لقول الله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا. كلامهم هذا سبقت آية في سورة الأنعام نفسها تقرره، قال الله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا. فهم يقولون عن أنفسهم: لو شاء الله ما أشركنا، مش إحنا بس ولا آباؤنا. إذا مشيئة الله غالبة علينا وعلى آبائنا، وكذلك المشيئة في شركهم أو عدم شركهم وفيما حرموا، لأنهم متهمون بنصوص آيات سورة الأنعام أنهم مشركون بالله ومنكرون لليوم الآخر. ولذلك تقول الآية الأخيرة من درس اليوم: ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بآياتنا، لا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. بربهم يعدلون يعني يشركون بربهم آلهة أخرى، كما قال في أول السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون بالله آلهة أخرى. الذين كذبوا بآيات الله، الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، الذين يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، هذه جرائمهم التي عددتها سورة الأنعام بحق. فربنا تبارك وتعالى يقول عنهم: سيقول الذين أشركوا. وهذه معجزة ربانية من معجزات نبيكم صلى الله عليه وسلم، أن الله يقول سيقولون، وهم لم يكونوا قد قالوا بعد. وسورة النحل تقرر أنهم قالوا هذا، لأن النحل بعد سورة الأنعام كما حققناه سابقا، فهم قد احتجوا بما قال الله تعالى أنهم سيحتجون به. سيقولون كما قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فجاء السفهاء وقالوا ما قال الله فيه. سيقول السفهاء كذلك قالوا. وقال تعالى في سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركت. ما عملنا في سورة الزخرف في سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، مش كده؟ نعم. في سورة النحل؟ لا. طب شوفها ونرجع. نعم. المهم إن هذا القول سيقول الذين أشركوا، سيقولون، هم لم يكونوا قد قالوا بعد حينما تنزلت سورة الأنعام. فحينما تنزلت الأنعام لم يكونوا، نعم. فحينما تنزلت سورة الأنعام لم يكونوا قد قالوا هذه المقولة بعد، ومع ذلك قالها الله تعالى: سيقول الذين أشركوا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، مش كده؟ يبقى آية الأنعام خطأ رأيتها كده ولا خاطئ؟ هتتكلف الأنعام دي بقى. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، مش كده؟ يبقى هذه التي قال القرآن الكريم أنهم سيقولونها في يوم من الأيام، كان من الممكن أن يقولوا لن نقولها، وإنما يستطيع أحد أن يكذب بمعجزة قرآنية قال الله في شأن بعض خلقه أنهم سيقولون، حتى ولو لم يكونوا مؤمنين بالقرآن الكريم. صحيح، وتحققت المعجزة وقالوا هذه المقولة. قد يسأل سائل ويقول: ألم يقل الله سبحانه وتعالى نفس المقولة سابقا في سورة الأنعام؟ ولو شاء الله ما أشركوا. طيب، ولذلك سيقول في نفس الآيات قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يبقى على ما كذبهم الله تعالى وقال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، مش احنا بس ولا آباؤنا، مش الشرك بس ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم. كذلك طبعا عارفين ان كذلك ذلك ده اسم إشارة، مش كده؟ كذلك يعني زي اللي حصل ده بالظبط، حصل قبل كده. حصل ايه؟ ان الذين من قبلهم فعلوا مثل ما فعلوا وقالوا هذه المقولة، كما يقول الله تعالى في سورة الذاريات اتواصوا به بل هم قوم طاغون. اتواصوا كانوا بيوصوا بعضهم بعضا بهذا بانه ما جاء رسول او نبي الى امة من الامم الا وقالوا عنه، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كذاب، قالوا عنه كذا، نفس المقولات بكل امة من الامم بتقولها. يقول الله تعالى اتواصوا به، كانوا يوصوا بعضهم بعض بهذا، لا بل هم قوم طاغون. فهؤلاء قالوا نفس المقولة التي قالتها الأمم السابقة. القرآن الكريم بيتنبأ يقولوا زي اللي يتبعوهم، سيقول الذين أشركوا بعدين كذلك كذب الذين من قبلهم. طيب احنا عندنا هم قالوا مقولة، هل المقولة صادقة أم كاذبة؟ دي أولا. ثانيا لما يرد عليهم لو كانوا كاذبين هيقول كذلك كذب ولا كذب؟ ما هو الكذب غير التكذيب، الكذب انك انت تقول كلام غير مطابق للواقع، لكن التكذيب انك انت تتهم القائل بانه قال كلاما غير مطابق للواقع. فعندنا قراءة، القراءة المتواترة عن كل القراء كذلك كذب الذين من قبلهم، يبقى مين المكذب؟ المشركون. ومين المكذب؟ هو ده السؤال. عندنا قراءة ولكنها شذة وتعلق بها الزمخشري من المعتزلة اللي هي كذلك كذب الذين من قبلهم. فلو قلنا كذلك كذب الذين من قبلهم يجي الزمخشري يقول يبقى المقولة اللي قالوها كاذبة، لان ربنا علق عليها بقوله ايه؟ كذلك كذب الذين من قبلهم، يبقى كذبوا في قولهم لو شاء الله ما اشركنا. طبعا هذه القراءة غير متواترة وهي قراءة شاذة كما ذكرنا. وحتى ولو كانت هذه القراءة متواترة لابد وان نفهم هذا الكلام في ضوء قوله تعالى سابقا ولو شاء الله ما اشركوا، لان مقولة لو شاء الله ما اشركنا حقيقة صادقة، لكن هل هم لما قالوا هذه المقولة قالوها وهم يعتقدونها؟ ابدا ما كانوش بيعتقدوها. ولذلك المفسرون قالوا ان هؤلاء القوم حينما قالوا هذه المقولة وضع في اعتبارك انهم قالوها لاحقا بعد نزول الانعام، وانما قالها القرآن تنبؤا بانهم سيقولونها ولم يكونوا قد قالوها بعد. فمعنى ذلك ان الله تعالى حينما ذكر انهم قالوا هذه المقولة او سيقولون، معنى ذلك انهم حينما يقولون هذا القول يكونون صادقين ام كاذبين؟ صادقين في الشكل الظاهري، ان المقولة حق كما يقال. تذكرون حينما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن الخوارج كلمة حق اريد بها باطل، لما قالوا لي الحكم الا لله وجعلوا المصاحف على أدنة الرماح، قالوا كلمة حق اريد بها ايه؟ باطل. نفس الكلام هنا، كلمة حق اريد بها باطل. ولذلك وجدنا من السلف من قالوا في تفسير الآية ان المشركين لما قالوا هذه المقولة كانوا يقولونها استهزاء، يعني هيقولوها استهزاء، مش انت يا محمد بتقول ان ربنا خلق كل شيء ومشيئته نافذة وغالبة ولو شاء الله ما اشركوا ولا، مش كده؟ مش انت بتقول انت طيب، اذا احنا بنحتج بما تقول انت به. فهم يستهزئون باقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا وارد. القول الثاني انهم حينما يقولون هذا القول يقولونه ليستدلون به على الغاء الامر والنهي والوعد والوعيد. انكار ربنا سبحانه وتعالى، لو شاء ان احنا ما نشركش ما كناش اشركنا، يبقى احنا مجبورين على هذا. وطالما اننا مجبورين على هذا يبقى فيما الامر والنهي. لماذا يأمرنا الله وينهانا؟ لماذا يترتب على الامر والنهي وعد وعيد؟ لماذا يكون هناك عذاب وعقاب وتنعيم؟ لا، احنا كلنا بننفذ مشيئة الله سبحانه وتعالى. فيجي القاتل يقتل المقتول ويقول له ما تتحركش، انا بنفذ قضاء الله وقدره. يجي المجرم يرتكب جريمته يقول انا بنفذ قضاء الله وقدره، انا لست مجرما. والقاتل يقول انا لست قاتلا، انا بنفذ قانون العدالة الالهية، انا بعمل كذا، انا بأداة من ضمن الادوات الإلهية في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى فين الأمر وفين النهي وفين الوعد وفين الوعيد؟ ربما يكون هذا قصده. قول آخر للمفسرين وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري، إن قولهم حينما يقولون لو شاء الله ما أشركنا، يعني ربنا لو شاء ما كناش أشركنا، وطالما أن الله سبحانه وتعالى قادر على منعنا من الشرك وهو حكيم، والحكيم القدير حينما يترك امرا من الامور في استطاعته ام يمنعه، هذا دليل على انه ايه؟ راضي عنه. يبقى معنى كده ان لو شاء الله ما اشركت يبقى ما شئت موفق لرضاه. يبقى ما وقع منا من الشرك راض عنه ربنا، وما وقع منا من تحليل وتحريم بدون إرادة الله، لا، جدت مشيئة الله، يبقى برضا الله. فجعلوا المشيئة الكونية توافق المشيئة الشرعية، بمعنى ان ما شاءه الله فقد رضيه واحبه، ربنا رضي عنه احبه. وحينئذ كذبه الله في هذا، فقال سبحانه وتعالى ايه؟ كذلك كذب الذين من قبله. لو جينا نقول ان القراءة دي اللي هي غير متواترة وجينا نوجهها التوجيه السليم حسب الفهم للآيات في ضوء اعتقاد اهل السنة والجماعة، فهنقول ان القرآن لما كذبه جعلهم كاذبين، جعلهم كاذبين في ايه؟ في هذه المقولة، لو كان المقصود بيها ان مشيئة ربنا بمعنى رضا ومحبته للشيء. كذلك كذب الذين من قبلهم. لكن القراءة المتواترة كذلك كذب، ربنا يقول كده كذلك كذب. ايه هو اللي كذبه؟ يعني هم كذبوا بالامر الشرعي وبالنهي الشرعي وبما جاء به الرسل من توحيد لله سبحانه وتعالى ومن ايمان باليوم الاخر ومن وعد ومن وعيد للاصول العامة اللي جاء بها كل رسول من رسل الله تعالى. كل رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين جاءوا بماذا؟ جاءوا باصول الدين، بالايمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر. فهذه الاصول اللي جاء التشريع بها وقواعد التحليل والتحريم، ان الحلال حلال الله والحرام حرام الله، كل هذه الاصول جاء بها كل رسول. فكذبها قومه او المجرمون من قومه. حينما كذب هؤلاء المجرمون من كل قوم من اقوام الانبياء السابقين، كذبوا واعتلوا بهذه العلة وبهذه الحجة وظنوها حجة بالغة، وظنوا هذه الحجة تنقض حجة الله على خلقه المتمثلة في انزال الكتب وارسال الرسل، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهم ظنوا ان لهم الحج على الله بهذه المقولة، فقال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، كذبوا الرسل واحتجوا بهذه الحجة وظنوها حجة بالغة، وان هي الا حجة ضاحضة. والحجة البالغة حجة من؟ حجة الله تعالى على خلقه جميعا. ولذلك رد عليهم قائلا سبحانه قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. يبقى الاعتلال اللي بيعتلوا به هنا المقصود دي إلغاء حجة الله وإلغاء رسالة الرسل وإلغاء الوعد والوعيد والأمر والنهي. يبقى هم ما احتجوش بمشيئة الله تعظيما لله ولا تعظيما لأسمائه الحسنى وصفاته العليا ولا تعظيما لقدره ومشيئته ولا إثباتا للقدر، إذ هم مشركون وهم لا يلتزمون هذا القول. يعني هذا القول اللي قالوه ما بيلتزموهوش، لأن المشرك ما هو المشرك؟ المشرك اللي هو بيجعل لله أندادا ويجعل لله عدلا أو عديلا، يعني يجعل لله مثل الله. وقال الذي يجعل لله مثيل ويجعل لله شركاء في الكون، هذا يفرد الله بالمشيئة؟ أبدا. يعني هل المشرك بيفرض ربنا سبحانه وتعالى بالمشيئة ويقول ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس وما لم يشأ الله لن يكون حتى ولو شاء خلق الله؟ هل المشرك بيقول هذا الكلام؟ أبدا. المشرك بيقول مشيئة الله ومشيئة الآلهة المدعاة مكذوبة، فيجعل لله مشيئة ويجعل للإيه؟ للشركاء مشيئة. فكيف يقولون لو شاء الله ما أشركنا ويفردوه هو وحده بالخلق وبالإيجاب وبالقدرة وبالمشيئة وبالقدر؟ مش كده ولا لا؟ يبقى كلامهم متناقض. يبقى هؤلاء ما أرادوا تعظيم الباري جل وعلا وإنما أرادوا السخرية من رسل الله، وأرادوا فقط أن يقفوا أنت تعرف الإنسان اللي هو بيكون هدفه بالجدال بس، عاوز إن هو يقلب عليك الحجة وخلاص، تيجي تناقشه في مسألة بيدور على أي موضوع ويدور على أي شيء حتى ولو هو مش مقتنع به، حتى ولو هو مش معتقده، علشان يلغي حجتك، ليس إلا حتى وإن كان هو لا يلتزم بما يقوله، يعني هو ما يلتزمش بهذا الكلام. فقال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. حتى ذاقوا بأسنا دي فيها البرهان، البرهان على حجة الله تعالى وعلى تكذيب هؤلاء، لان هؤلاء الاقوام السابقون الذين ارسل اليهم الرسل لو كانوا صادقين وهم مؤمنون بمشيئة الله وربنا سبحانه لو شاء لهداهم اجمعين، ومعنى انه لو شاء لهداهم يبقى راضي بشركهم وراضي بتحريمهم لما احل وراض بتحليلهم لما حرم وراض عنهم سبحانه وتعالى. يبقى مشيئته الكونية متفقة مع رضاه ومع حبه، يبقى مشيئته شاء كفركم وأحبه أراده وراضي عنكم. فلماذا أرسل الله سبحانه وتعالى عقابه الصارم على الأمم السابقة؟ لماذا دمر على قوم عاد مع أنهم احتجوا بنفس الحجة؟ لماذا دمر على أهل ثمود؟ لماذا ضمر على قرى قوم لوط المؤتفكات؟ لماذا فعل؟ لماذا عاقب؟ فشوف قال: كذلك كذب الذين من قبلهم، كذبوا الرسل الذين ارسلوا اليهم وظلوا على تكذيبهم حتى ذاقوا بأسنا. يبقى لما لازم علشان تقول كذلك كذب الذين من قبلهم يبقى لابد ايه؟ واستمروا على التكذيب حتى، لان حتى دي دايما بتيجي في القرآن الكريم بتبين ساعة الصفر، زي بقول ساعة الصفر، ولكن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم، حتى إذا، مش كده؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نفس الكلام هنا، حتى ذاقوا بأسنا، يبقى ظلوا على تكذيبهم، ظل المشركون المكذبون بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدر على تكذيبهم حتى ايه؟ اتاهم او ذاقوا بأس الله سبحانه وتعالى، حتى ذاقوا بأسنا. وبأس الله المقصود به ما ارسله سبحانه وتعالى على الاقوام السابقين من عذاب، من تدمير، صاعقة مثل صاعقة ثمود، ريح تأخذهم، ماذا ما فعله الله سبحانه وتعالى بالأمم السابقة حتى ذاقوا بأسنا. يبقى أول حجة على تكذيب هؤلاء الأقوام فيما قالوه هو الرجوع إلى التاريخ القديم، تاريخ الأمم السابقة، وما حدث لهؤلاء الأمم من عقاب جماعي، من عذاب استئصال، لأنهم ظلوا على التكذيب للرسل. هل حجتهم التي احتجوا بها كانت حجة بالغة؟ لو كانت حجة حقيقية لما عاقبهم الله سبحانه وتعالى. يبقى العقاب جالهم ليه؟ جاءهم العقاب لأنهم محتجوا حقيقة، وإنما الحجة قد أقيمت عليهم، أقيمت عليهم بمجيء الايه؟ الرسل، فكذبوا الرسل. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ثم الدليل الثاني، قال الله تعالى، الدليل الأول عبر التاريخ، الدليل الثاني قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. عندكم علم، طبعا علم لابد العلم ده يكون في الكتب السابقة على ألسنة الرسل السابقين. وأنتم أميون، ليس عندكم كتب وليس عندكم سند أو أثار من علم عن نبي من الأنبياء السابقين. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ربنا بيتحداهم وبيعجزهم طبعا. يبقى هل عندكم السؤال ده مش على بابه زي ما بيقول البلاغيون، السؤال ده لإيه؟ للتعجيز وللتوبيخ. قل هل عندكم من علم، طبعا هل عندكم، هو الاصل هل عندكم علم، هل عندكم علم، مش كده ولا لا؟ وعلم مبتدا مؤخر، لكن لما يدخل عليه من يعمل ايه في النكره؟ ما هي النكره في سياق النفي او في سياق او في سياق لكن هي كما يقول الاصوليون ظاهره في العموم، لو دخلت عليها بقى من تجعلها ايه؟ نص في العموم. يبقى بقت نص في كده ولا لا؟ هل عندكم من العلم فتخرجوه لنا؟ يبقى هنا لما جاي بينفي، ما هو بقى اسلوب بلاغي، الغرض منه هيكون ان ما عندهمش علم. فلما يقول علم نكره في سياق الاستفهام هتفيد الايه؟ العموم كالظاهر، لكن بقى لما يدخل عليها من تاكد العموم، مش كده ولا لا؟ فتجعلها نص في العموم. اذا يكون الجواب لا اي نوع من انواع العلوم على الاطلاق، ما عندهمش اي نوع من انواع العلوم على الاطلاق بهذا الكلام. ولذلك كان يقول في سورة الاحقاف ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثار من علم ان كنتم صادقين. لا في علوم ولا في اثار من علم ولا اي شبهة، مش شبهة كمان، حتى الشبهة ساقطة، ولذلك يقول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يبقى بعد قرار من عند الله يقول ايه؟ طب من علم فتخرجوه، لانه هيكون كتاب موجود اثر عن رسول قديم من الرسل السابقين، فتخرجوه، خرجوه. يبقى في مجال المناظرة طلع الكتب اللي عندك، طلع الدليل اللي عندك. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ما عنده. ثم هؤلاء وهم معادون للنبي صلى الله عليه وسلم ويتمنوا يطلعوا اي شيء يكذبوا، لانهم بلغوا في العباء مبلغا عظيما، مبلغ عظيم في العباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما يدعوهم الى التحدي لو عندهم شيء، ولو قل هل عندكم من علم، اي علم، اي شيء يقال له علم. فحينما يدعوهم الى هذا النزال لو كان عندهم اي شيء كانوا هيطلعوه، مش كده ولا لا؟ فكونهم انهم ما يطلعوش والقوم مستعدين للجدال ويدخلوا في معارك حربية بعد كده مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يكفيهم ويغنيهم ايه؟ انهم يظهروا اي شيء. فيرد القرآن الكريم ليحسم الامر حسما تاما فيقول ان يتبعون الا الظن، مش كده؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن. ده بقى قرار، ان تتبعون الا، ان الا بتفيد ايه؟ الحظ. يبقى اتباعكم ليس الا للظنون. والظن خلي بالك، الظن اللي هو الخرف، لانه هيجي بعد كده يبين انه حظر وتخمين. لان كلمة الظن عند العرب هو الايه؟ كلمة الظن اللي هو الشك. في لغة العرب الظن بتيجي بمعنى الشك، واحيانا تيجي بمعنى اليقين، بس استخدامها لليقين بتيجي بقرائن. ولذلك قلنا قبل كده ان القرينة اللي بتبين ان الظن بيجي بمعنى اليقين في القرآن لما يجي بعد منها ايه؟ ان المشددة الذين يظنون ايه؟ انهم ملاقوا ربهم، يعني يعتقدون، مش كده ولا لا؟ لكن لو جاء بعدها ان مخففة يبقى برضه على بابها الشك. فالظن اللي هو يطلق على الشك مستوي الطرفين، ويطلق على الظن الراجح، ويطلق على اليقين بس القرائن. القرآن هنا استخدمه بمعنى ايه؟ الظن اللي هو بمعنى الشك، اللي هو لا يسمى علما، لانه انت يسمى علم لما يبدأ الظن ايه؟ يرتفع درجة عن الشك مستوي الطرفين، يبدأ يرتفع درجة. فيدين ايه؟ اضافة. وده اللي بتعمل بيه في الامور العملية مش في الاعتقاديات، لان الامور الاعتقادية لا يجوز فيها الا الايه؟ اليقين في الامور اللي بتفيد العلم، مش كده ولا لا؟ كذلك في قواعد الحلال والحرام ما بتاخدش في الحلال والحرام بالظنيات، لكن في الامور العملية الشريعة خففت علينا، لان ليس كل امر، لو كل امر هنبحث فيه عن اليقين هتكون النتيجة ايه؟ هتكون النتيجة ان في امور كثيرة مش هتقدر توصل فيها لليقين. ولذلك يقول الله تعالى ان ظن ان يقيم حدود الله، ان ظن، لكن هل لو راجل وزوجته ارادوا ان هم يعودوا لبعض، كان في مثلا طلاق او غيره، هيرجعوا لبعضهم، هل لو القرآن اشترط وقال لو تيقنوا ان هم يقيموا حدود الله، مين متيقن من بكرة؟ مين متيقن من صاحبه؟ مين متيقن من زوجته؟ مين متيقن من نفسه؟ فيجي الشريعة تقوم هنا في بعض الاحكام العملية او كثير من الاحكام العملية على الايه؟ على الظن الراجح، مش كده ولا لا؟ مش مستوى الطرفين اللي هو الشك. زي ما يجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم يكون الحم بحجته من الاخر، فاعطي بنحو مما اسمع. قضاء القاضي نفسه ظن ولا يقين؟ يفيد الظن، مش كده ولا لا؟ ما هو كله يقول فمن قضيت له بقطعة من حق اخيه فليأخذها او ليدعها لاني قضيت له بقطعة من الايه؟ من النار. يبقى قضاء الحاكم من الممكن ان يكون قضى بالايه؟ بالباطل، لانه بينظر للامور الظاهرة، لكن باطن الامر لا يعلمه الا من؟ الا الله. قضية اللعان لما تيجي المرأة ويجي الرجل ويشهد على نفسه، مش كده ولا لا؟ اربع شهادات بالله انه لصادق فيما رماها به من الزنا، مش كده؟ اربع شهادات، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان كاذب من الكاذبين، وهي يبرأ عنها العذاب، لانها لو سكتت بعد ان قذفها هتحد حد الزنا، فيبرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. يخرجوا الاثنين بحكم القاضي امام المسلمين، هي صادقة وهو صادق. حقيقة الامر ان احدهما كاذب، صح، ومع ذلك هنعملهم الاثنين على انهم ايه؟ صادقين فيما اظهر لنا، مع اننا نعتقد يقينا ان احدهما مثل واحدهما ايه؟ كذاب، مش كده ولا لا؟ وذلك ايه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته، مش كده؟ لولا فضل ربنا عليكم ورحمته كان اظهر الكاذب، مش كده؟ او ما كانش شرع هذا التشريع. يبقى معنى كده ان الشريعة بتقوم في بعض امورها العملية، وده من توفيق ربنا ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا، لان لو الامور كلها وقفت على اليقين مفيش قاضي هيحكم، مفيش مجتهد هيجتهد، مش كده؟ مفيش مجتهد، مفيش مفتي هيفتي للناس، وانما الامور دي بتقوم على الايه؟ الامور الظنيه الراجحه في، لكن في باب الاعتقاد لابد من الايه؟ في باب الاعتقاد لابد من اليقين، في الظن في باب الاعتقاد ابدا، لكن في قضايا العمليات في الظن قايم، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول الله تعالى ان تتبعون الا الظن، المقصود بقى الظن اللي هو ايه؟ ما بيمثلش اي نوع من انواع العلوم ابدا، مش الظن الراجح، بدليل انه قال ايه؟ وان انتم الا تخرصون. فما دام الخرص، الخرص اللي هو التخمين، لما يقول في سوره الذاريات ايه؟ قتل الخراصون، قتل يعني لعنه، يبقى ربنا بيلعنهم، يبقى معنى كده ان هم هيكونوا ايه؟ كذابين. الخرط اللي هو التخمين الحظ، واحد يحظر في الامور العقائدية، وذلك يقول ان نظن الا ظنا وما نحن ايه بمستيقنين، هل ينفع هذا الظن في هذا الباب؟ لا ما ينفعش. فقال ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. فقلت ظنتم ان كلامكم ده، مع اننا بينا ان كلامهم ده هم ما بيلتزموش بيه، لانهم لو التزموا بيه ما كانوش ايه اشركوا مع الله الهة اخرى. يعني هل المشرك مؤمن بان مشيئة الله غالبة وانه هو مسير في هذا الكون وكل الكون مسير بقضاء الله وقدره؟ هل المشرك يقول هذا الكلام؟ طب امال ليه رحت عند الاله الفلاني والصنم العلاني ومش عارف ايه ودعوت غير الله تعالى؟ مش كده؟ وقلتم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقلتم انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى، فجعلتم لهم قدرة ولهم مشيئة ولهم ولهم ولهم في مقابلة مشيئة الله وقدرة الله وعلم الله، مش كده ولا لا؟ فحينئذ اذا ادعيتم ان لهذه الالهة المدعاة قوة وقدرة وارادة ومشيئة، إذ انتم كذابين في هذا الكلام، ولذلك انتم لم تلتزموه. فقال الله تعالى لهم كأنه بيرد عليهم يقول لهم انتم بتدعوا ان دي حجة ليكم في ترككم للامر وللنهي وللوعد وللوعيد ولتكذيب رسل الله، ان ادعيتم هذا وظننتموه حجة لكم تنفعكم بين يدي الله تعالى لإلغاء حجة الله على خلقه حينما قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال قل فلله الحجة البالغة، حجة الله بالغة، حجة الله دامغة، وحجتكم ضاحضة عند ربكم، قل فلله الحجة البالغة. ثم يستدل استدلالا اخر بقوله فلو شاء لهداكم اجمعين. خد بالك، يبقى حجة الله البالغة ما هي؟ ايه حجة الله البالغة؟ طبعا سمى الحجة نفسها بالغة، مع ان الحجة انا يكون معايا حجة، مش الحجة بقى اللي بالغة، انا اللي ابلغ بها حقي، استطيع اني استند على هذه الحجة لابلغ بها ايه يا اخوانا حق انا اللي ابلغ بها، مش كده ولا لا؟ فسماها الله، سمى نفس الحجة بالغة، مش كده؟ مبالغة. زي ما قال عيشة ايه راضية، مع ان العيشة اللي راضية ولا اللي في العيشة هم اللي راضيين، لكن سمى العيشة نفسها راضية، عيشة الراضية، مش كده ولا لا؟ نفس الكلام حجة البالغة، الحجة نظرا لان الحجة من وصوعها ومن علوها وارتفاعها وظهورها اصبحت هي اللي بالغة، مش كده؟ اللي صاحبها يبلغ بيها، لا هي اللي اصبحت هي نفسها اللي بالغة، قامت بنفسها الحجة، مش كده ولا لا؟ قل فلله الحجة البالغة. ايه حجة الله البالغة؟ هيرد عليهم ويقول لهم سبحانه هديناه النجدين، مش كده ولا لا؟ ربنا هداكم النجدين، هدى كل انسان وبين له طريق الحق وطريق الضلال، جعل في كل انسان من الناس كل ادوات الوصول الى الحق، مش كده؟ لم يحجب ربنا سبحانه وتعالى عن احد من خلقه شيئا مما يستطيع به ان يصل الى الحق. يعني ربنا عز وجل خلق الانسان وجعل له فطرة وفطر الناس على الحق، مش كده؟ وفي عالم الضر اشهدهم على انفسهم الست بربكم، وبين سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ان الانسان يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء، وبين ذلك في القرآن الكريم حينما قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ومع ذلك لم يتركهم هملا وإنما أرسل إليهم رسلا وجعل إرسال الرسل حجة دامغة وبالغة، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني كمان لو الإنسان لم يرسل إليه رسول، عقله وحده وفطرته وحدها مش هتستقل بتكليفه، وإنما التكليف اللي هيحاسب عليه اللي هو مجيء رسل الله وإنزال الكتب، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى عذر الإنسان بجهله لو لم يرسل إليه رسولا، جعل له عقل وجعل فطره وجعل في عالم الفطر الكلام كله. ومع ذلك بل ارسل اليه ايه رسلا وانزل كتبا. يبقى حجته ربنا سبحانه وتعالى دامجه وبالغه. الامر الثاني اني جعل الانسان لعينان، الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جعل عقل، جعل علم، جعل كل ادوات العلم. ادوات العلم في الكافر هي الادوات اللي موجوده في المؤمن. سياس ما خلقش ده باذنين والثاني باذن واحده، ما خلقش ده بعينين وده خلقه بعين واحده، لا. كل جنس الانسان المؤمن والكافر الاثنين شكل بعض، مش كده ولا لا؟ يقدر ده ينطق، ده يقدر يشوف، ده يقدر يسمع، عقل يبدا يبحث، يبدا ينقب. وجعل سبحانه الايات في الانفس وفي الافاق، وامر الله عز وجل بالنظر في الانفس وفي الافاق، وصرف لكم في البيان تصريفا. ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل، ولكن كما قال والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الدعوه عامه والتوفيق خاص به اناسا، خلي بالك الدعوه عامه والكل اصبح امام التكليف سواسيه. كن ان ربنا سبحانه وتعالى خص بعض الناس بالهدايه والتوفيق فلم يظلم من ممن لم يوفقه، خلي بالك. يبقى من لم يوفقه لم ايه؟ لم يظلمه، مش كده ولا لا؟ بل قال اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا قضى له. وكن ان ربنا حرم على نفسه الظلم سبحانه وجعله بيننا محرما. وقلنا ان الظلم قبل كده هو وضع الشيء في غير موضعه. وبينا كذلك ان ربنا حينما يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ليس لانه يظلم احدا، وانما يقول لا يسأل عما يفعل لانه سبحانه لكمال عدله ولكمال حكمته سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. مش معنى انه لا يسأل عما يفعل لانه يظلم اناسا، خد بالك، ويزود على اخرين. وبعد ذلك حينما نقول ان الله فعل بهذا كذا او حرمه من كذا او اعطاه كذا وعذبه بعد ان منعه الهداية، يقولون لنا ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا، هذا خطأ. بل قوله تعالى لا يسأل عما يفعل بكمال عبده المنزه عن الظلم، عن اي نوع من انواع الظلم. ان الله لا يظلم مثقال ذرة، مش كده؟ ولا يزيد في سيئات الناس ولا يحرم انسانا من حسنة فعلها. فلكمال عدله لا يسأل عما يفعل، ولكمال حكمته لا يسأل عما يفعل. اما نحن نسأل لظلمنا ولجهلنا ولعدم حكمتنا، مش كده ولا لا؟ لآفات فينا نسأل بناء على ذلك. اما هو العظيم الحكيم الرحيم العدل سبحانه فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال قل لله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة على خلقه. فلا يستطيع انسان ان يحتج على الله، لان الله سبحانه لم يظلم احدا. ثم قال فلو شاء لهداكم اجمعين. يبقى عشان يثبت المشيئة له سبحانه وتعالى، يبقى بينا ان قضية الهداية هذه خط بها من شاء، لكن مسألة الدعوة الى الطاعة والدعوة الى دار السلام، شوف التعبير القرآن، والله يدعو الى دار السلام. يبقى الدعوة دي الكل ولا خاصة بها اناسا؟ لا، دعا العالم كله الى ايه؟ الى دار السلام الجنة. ويهدي من يشاء. ولذلك انتم فاكرين القصة اللي حكيناها لما بيقول الرجل المعتزلي القدري بيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال له سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. قال له كلمة حق اريد بها باطل، سبحان من تنزه عن الفحشاء كلمة جميلة لكن حق اريد بها باطل. قال له سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. قال له أفيقع في ملكه المعاصي والفحشاء والذنوب؟ قال له أفيعطى ربنا قطرا هيحدث في ملكه ما لا يشاء؟ ولذلك الإنسان اللي بيجي ينفي مشيئة ربنا وبينفي القدر زي ما هيجي ونذكر بإذن الله تعالى الإمام ابن عباس قال فقد كذب تكذيبه توحيده، لأنه هيعود على أصل التوحيد بالإبطال. لأن التوحيد إنك تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، مش كده ولا لا؟ فلما يجي بعض الناس ويقولوا لا ده الإنسان هو اللي بيفعله، الإنسان بيخلق الفحشاء وبيخلق الشر وبيعمل كذا، يبقى فين التوحيد هنا؟ يبقى ربنا خلق الخير والناس خلقت الشر، مش كده ولا لا؟ حتى كان بيقول لك من ضمن برضو الامور اللي بتحكى في هذا الشأن، كان رجلا من هؤلاء القدرية ومعه رجل من المجوس في سفينة، والسفينة بدأت الامواج تلعب فيها، فجاء هذا الرجل القدري وبيقول المجوسي اسلم وبيدعوه الى الاسلام، فرد عليه الرجل المجوسي وقال له ايه؟ لو شاء الله، لما ربنا يشاء، لما ربنا يشاء ابقى اؤمن بالله. فرد عليه القدري قال الله شاء ان تؤمن ولكن الشيطان لا يشاء. قال سبحان الله، الله شاء والشيطان شاء، فغلبت ارادة الشيطان ارادة الله، فانا مع اقواهما. رد هذا المجوسي وقال هذه المقولة، يدي بقى المبطلين حجتهم. خلي بالك، المبتدع ما ابتدع انسان بدعة في الدين الا وكان من وراء البدعة دي ايه؟ اعطاء المبطلين حجة ضد الشريعة. وبالطبع المبطل لما بيجي ينظر للشريعة بينظر لها من مقولات هؤلاء المبتدعين، لكن لو حذفنا اقوال المبتدعين وكل مبطل نظر الى الشريعة كما نزلت من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ مش حاجده في الشريعة مطعن، وانما تجيء المطاعن امتى؟ لما ينظر الناس في اقوال اهل البدعة ممن ينتسبون الى الملة، يقول له لا لا الله شاء ولكن الشيطان لم يشأ. سبحان الله، وده اللي جعل اهل السنة لما يجوا يعلموا الناس العقيدة يقولوا لهم انظروا لجميع النصوص. بالطبع ما يقولوش للناس العوام انظروا لجميع النصوص، لا، هم اهل السنة امنوا بالنصوص كلها، وكل النصوص بتؤدي لانها جت من عند مين؟ من عند واحد سبحانه، من عند الواحد. فطالما جاءت من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا مرات. وهذا الله اهل السنة والجماعة الى سبيل الوسط، وذلك يقول ان اهل السنة والجماعة بين الفرق المبتدعة المنشقة على الاسلام مثلها كمثل امة الاسلام بين سائر الملل والمخاطر. اهل السنة برضه هم ايه؟ طريق القدر. وجدنا عندنا نصوص اذا كنت من الاسلام او نظر لها وحدها يظن ان فيها شبه بالقدر ان الاسلام مكذوب. وهناك طريقة أخرى من النصوص إذا نظر إليها الإنسان وجدها تبين أن الإنسان مختار، الإنسان بيفعل، الإنسان مختار إلا وأنت بتعمل شيء ربنا يحقق عليه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال إذا قرأ الإنسان وقال الحمد لله رب العالمين قال الله إيه؟ حمدني عبدي، مش كده ولا لا؟ إذا قال الرحمن الرحيم قد أثنى علي عبدي، فهناك الله سبحانه وتعالى يكلم العبد او يرد على قراءة العبد، فهناك عبد وهناك رب، مش كده ولا لا؟ وهناك اقوال يقولها العبد وهناك اقوال يقولها الله سبحانه وتعالى. يبقى ده قول الله وده قول الايه؟ العبد. وده فعل الله وده فعل العبد. تجد العبد يسرق والله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، مش كده ولا لا؟ الله يحاسب العبد يوم القيامة ويقول ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله عليكم بظلام للعبيد. ربنا عز وجل في القرآن أثبت لي إنسان فعل، وإن الإنسان فعل مختار، وإن الإنسان كل شيء فعله سيحاسب عليه، مش كده ولا لا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهديناه النجدين. يبقى الانسان ايه؟ له اختياره وله فعله وله عمله وله قدرته وله مشيئته. كل ده موجود في القرآن ولا لا؟ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. من يشاء الله يثبته ويجعله على صراط مستقيم. يجي بقى طائفه من الناس اللي هم الامم الجبريه يبصوا ايه لطائفه من النصوص اللي هي بتتكلم عن الايه؟ طائفه بتتكلم عن الجبر او يظن فيها شبهه الجبر. يقول لك لا، ده الانسان يعيش في كون الله كايه؟ كريشة في مهد الرجل. ليس له اختيار وليس له فعل ولا يقدر يعمل اي شيء. وانما الله الذي جعل المصلي يصلي والذي جعل الفارس يصرف والذي جعل كذا. ويستدلون بالنصوص التي تتحدث عن ايه؟ عن مشيئة الله العامة. ويستدلون بقول تعالى ولو شاء الله ما اشركوا. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا حرمنا من شيء. كذلك قال الذين كذلك كذب الذين من قبلهم. تبينوا بهذه النصوص. يجي الطائفة الثانية وينظروا إلى النصوص الأخرى ويقول لك لا، الإنسان ده له قدرته وله مشيئته وله فعله. هو اللي خلق فعله، هو اللي عمله. بالطبع كل طائفة من الطوائف نظرت زي ما قلنا بعين واحدة. أهل السنة والجماعة نظروا بإيه؟ بالعين الاثنين. النصوص دي كلها من عين الاثنين. كلها تتفق ولا تتعارض؟ الصراع بين النصوص تيجي على النصوص وتيجي على النصوص وحارب بعضها بعضا. ليس هذا الشأن مين؟ الموحدين المؤمنين الصادقين. ما دام مؤمن بالقرآن، القرآن كله من عند الله. مفيش تعارض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. زي بعض النصوص يجدوا ان ربنا سبحانه وتعالى بين في القرآن وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركان القدر أربعة. أول شيء الإيمان بعلم الله الشامل، علم ربنا سبحانه وتعالى يشمل كل شيء. وعلمه سبحانه وتعالى ليس كعلومنا. يعني في قصة الخضر لما جاء عصفور وخد من الطرف كده نقطة من الماء، قال له إيه الخضر؟ قال إيه سيدنا موسى؟ أتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله؟ ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله لا يساوي مقدار ما أخذ هذا العصفور من ماء البحر المحيط. علومك كلها لا تساوي شيء. وربنا يعلم الماضي على التفصيل، ويعلم الحاضر على التفصيل، ويعلم المستقبل على التفصيل، ويعلم أمورا لو لم تكن ولم تحدث لو حدثت كيف كانت تكون. قلت لك تعبير السلف. ويعلم ما لو كان، لو كان كيف كان اللي ما حصلش، لو حصل كما يحصل. أمور طبعا العقول البشرية وعقول المخلوقات جميعا لا تستطيع أن تستوعبها. وربنا قبل أن يخلق الكون عارف، سيعلم سبحانه فلان ابن فلان اللحظة الفلانية هياكل، اللحظة الفلانية هيصلي كام ركعة، اللحظة الفلانية يشرب كام كاسة سيجارة. ده كل الكلام ده كله علمه الله علما تفصيليا. هذا العلم ما جبرتش على الفعل. يعني ربنا يعلم ان احنا هنتكلم ونقول ايه وايه اللي هنقول تاني وهنكمل، ممكن نتوقف عند لحظة ايه. ما جبرنا على هذا سبحانه، ما جبرناش على هذا الامر. ولكن احنا بنتكلم بإرادتنا، بنفعل الطاعة بإرادتنا، بنفعل المعصية بإرادتنا، بيذكر الكافر بإرادته، مش كده ولا لا؟ لكن اعلم أن الله يعلم كل ما ستفعله في يوم من الأيام، يعلمه. ولما علمه سابقا كتبه. يعني مش عالم بس وبقي العلم معلوما فقط عند الله، لا، ده خرج العلم، خلي بالك، خرج هذا العلم مكتوب. فكما قال الرسول عليه الصلاه والسلام اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال فاكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كل شيء. وما يحدث من شيء الا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ على التفصيل. اوعى تفتكر ان في حاجه كتبت في اللوح المحفوظ في يوم من الايام او في لحظة من اللحظات من الممكن انها تخالف في المكتوب في اللوح المحفوظ. لا يا عبد، مش معنى كده انه هيذكرك ده بدليل على سبيل المثال. يعني ربنا عز وجل مثلا مثال، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ماذا يفعله هو بعد ملايين عالمه سبحانه وكتبه. هل دعا بأن ينفذه الله عز وجل؟ ربنا مجبور، ربنا مجبور على الفعل ولا يفعله بمشيئته؟ يفعله بمشيئته. طب لو علمه في السابق علمه وكتبه، لأن ربنا كتب قبل أن يخلق السماوات والأرض إنه هيخلقنا كتب هذا، علمه وكتبه. لما جاء يخلقنا في اللحظة اللي هي قدرها سبحانه، خلق فلان من فلان فلانة في اللحظة الفلانية في الوقت بالمواصفات معينة، كل ده كان مكتوب وعلمه الله. فعله ده هو وخلقه هو، كتب وعلمه ولا لا؟ كويس. ساعة ما جاي ينفذه في اللحظة اللي قال فيها يكون، هينفذ صدقا لعلمه السابق ولا لا؟ وإذا كتبه سابقا ولا لا؟ كويس. هل ربنا ساعة أن ينفذ هذا مجبور؟ كويس. يبقى نفس الشبهة بتاعة الكفرية اللي قالوا عليها، إن ساعة ما الإنسان يجي ينفذ ما علم الله وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، ساعة ما يجي ينفذه هو مجبور؟ لو قالوا هذا يلتزم وهذا يبقى ربنا نفسه والعياذ بالله يقولون عنه هذا وهذا، لا يقول به قائل أبدا شديد ولا لا؟ لأن الله ليس مجبورا، وإن كان يفعله إيه؟ بمشيئته ما يشاء سبحانه. أمرت الإنسان ساعة ما بيجي يفعل يفعل بمشيئته، مش كده ولا لا؟ وقلنا إن ربنا خلقك أنت ذاتك وخلق صفاتك. خلي بالك عشان بعض الناس لما قلناها الأسبوع اللي فات قالوا عاوزين يتمنوا، لأن ربنا خلقني أنا بذاتي وخلق صفاتي كلها، كل صفاتي خلق كل حاجة، صفات العلم وصفات الكسر وصفات الغنى وصفات الفقر وصفات ضعف وصفات كل الصفات اللي بيها تكون انسان خلقها فيك. خلق ارادتك وخلق قدرتك، مش كده ولا لا؟ اي فعل عشان انا اشيل الورقه دي من هنا لازم تكون اتجه اراده، اراده جزمه مش مستعدعه، مش كده ولا لا؟ وعندي قدره على انتاج. لاني لو جيت على سبيل المثال عندي اراده اني اشيل عمود ده وما عنديش قدرة ان اشيله، هقدر اشيله؟ لا. عندي قدرة ان اشيله بس ما عنديش ارادة ان اشيله، هيتشال؟ مش هيتشال. انت يتشال الكوباية دي لما يكون عندي ارادة كاملة ان اشيله، صح؟ يعني مش ارادة، الارادة لو كنا تعبعة مش هيحصل شيء، يتردد، يحصل تردد. لكن ما دام بطلت فعل شيء وعندك ارادتك الكاملة وقوة قادرة على تشيلها تعمل، من الذي خلق ارادتك؟ الله. وارادتك تفعل الشيء ضده، والاراده تنتهي الى الشيء ضده. من الممكن ان اخرج لك من الشيء ده، ارادتك لو عرفت هذا ومن الممكن ان اقعد اكمل الدم، مش كده ولا لا؟ يبقى اقدر على الفعل وعكس كل انسان كده، يقدر انه يقلع طاقيته او يجيب، فيقدر انه يقلع. كل شيء عندك اراده للفعل وعكس، مش كده ولا لا؟ كويس. وعندك القدره عليه، من الذي خلق قدرتك؟ الله. من الذي خلق ارادتك؟ الله. فاذا اجتمعت ارادتك الكاذبه مع قوتك وقدرتك على فعل شيء انتجت الايه؟ الفعل نفسه. مش الفاعل انت، انت اللي فاعل الفعل. مين اللي صلى النهر دي؟ احنا، مش ربنا اللي صلى، مش كده ولا لا؟ مين اللي خرج؟ انت. مين اللي ضرب فلان؟ مين اللي قتل علان؟ وهكذا. لكن من الذي خلق البطن وخلق السرقه وخلق كذا؟ خلق فعلك لانه خلق ذاتك وخلق صفاتك وخلق ايه؟ فعلك موقفه نتيجه صفات الفعل، واللي خلق الذات والصفات مين؟ ربنا. يبقى الفعل اللي بيخرج من هذه الصفات خلق مين؟ خلق الذي خلق القدره القادره وخلق الإرادة الجازمة هو الله. فنتيجتهما من خلق الله ولكنهما من فعلك أنت. فأنت تحاسب على لأنك عملت اختيار وهديناه النجدين. وساعة ما تفعل الذي وفقك إلى هذا أو الله الذي وفق المصلي الى الصلاه هو الله، الذي شرح المصلي شرح صدره للسلام هو الله. ما شرحت صدر الاخر ليه؟ واحد يقول لي ما شرحت صدر الاخر لانه يستحق الا يشرح صدره. واحد يقول ومن ادرك انه لا يستحق الله الذي خلقه ادرى به. ولذلك انت لما تيجوا على بعض الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها قبض الله القبض وقال هذه في الجنه ولا ابالي وهذه في النار ولا ابالي، افتكروا فيها شبهه الجبر انهم ابدا مش مقبولين ولا حاجه، لان الله صفاته ليست كصفاتنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انا لم ادع القبض ولله المثل الاعلى عشوائيه، انا بتاع العشوائي، انا كلنا بنعمل عشوائي، مش واحد فينا عنده العلم الكافي الداري الكامل بكل كبيره وصغيره في كده ولا لا؟ انت لا تعلم عن نفسك، ما حاجه عن ذاتك، معلوماتكم عن ذواتكم معلومات قليله جدا وصغيره، لكن ربنا سبحانه وتعالى دعا ان يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبضه وقال في الجنه، قبضها باختياره ولا لا؟ أراد أن يختار أشياء اختارها وعلم أنها تستحق وهو حكيم في هذا، وضعت اعتبارك في صفات الله عز وجل، وصفاته ليست كصفاتنا، مش كده ولا لا؟ وضعوا في اعتبارك أمرا هاما إن كل كبيرة وصغيرة عند القضاء والقدر ما تقولش فيها لما أو كيف، لما تقولش لما أو كيف؟ لأن زي ما قلنا هو القدر ده إيه؟ صفات الله عز وجل، مش محلول العلم مش والقدرة مش كده ولا لا؟ والإرادة، ده الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن القدر قال هو قدرة الله. القدر قدرة الله، ده صفات الله. طب وهي صفات الله من علم ومن مشيئة ومن قدرة، ها إرادة من خلق، المراكز بتاعت القدر العلم، ها الكتابة، المشيئة، الخلق، هي دي صفات ربنا. حاول صفات الله يقال فيها كيف؟ إن جاز أن تقول كيف استوى على العرش؟ كيف يداه مبسوطتان؟ ها؟ لا لو قلت كيف؟ يبقى يجوز في القدر تقول كيف؟ كيف ولما؟ طب هو يجوز إنك تقول لما في صفات الله؟ أقصد ولذلك يقول شوف كلام السلف، عاوز أذكر لكم مقولة في شرح لصحب الصحاوية يقول كلمة طويلة جدا عن القدر. شوف يقول ايه الامام الصحابي في عقله عليه، واصل القدر سر الله تعالى في خلقه، سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل واستحق على السؤال وصل الرحم وما وصلش في نفس الوقت، لا لو وصل يا ما وصلش، لو وصل لينك عادي كده، ما وصلش الرحم لينك عادي كده ولا لا؟ عمل كذا عضو قبل كده، فعملت كذا عضو قبل كده، وعشان ما حدش يقول عليه السلام لما ادم علم عمره قد كذا، ده مش سنة من عمره. طيب الملائكة بقى العلم بالنسبه لهم ان عمر داوود كان 40 سنه، كان عمره 40 سنه، لان ادم قال لله اني اجد 40 سنه من عمره، عارفين الحديث؟ ده بالنسبه لعلم الملائكه، علم الله في الروح ايه اللي هيحصل؟ حاجه واحده بس، هياخد الله ما يشاء ويحصل ايه؟ ده بالنسبه لايه؟ من امور اللي بتطلع عليها الملائكه، كده ولا لا؟ لكن في النهاية وعنده أم الكتاب، لا في أم الكتاب لأن الله كتب في أم الكتاب هو إيه؟ اللوح المحفوظ ماذا يحدث حتى؟ مفيش حاجة تحدث بين الله لو وصل رحمه هيبقى كده للملائكة، مش كده ولا لا؟ الأمور دي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للملائكة، يعني على سبيل المثال لما شفت المنشور على مراحل يحصل استعداد الملائكة على مراحل حتى نحن عارفين في تقصير سنوي في ليلة القدر فيها يفرق كل امر حكيم. هل القدر المقدر في ليلة القدر هتدور في القدر اللي هو امر يعني امر غلط يزيد على الجميع ابدا؟ ده هذا الامر احكامها بنت الروح المحفوظ اللي هي الاحكام اللي قابلت في سنه معينه بتنزل في الروح المحفوظ، ملك ولا لا؟ يبقى ده تقدير ايه؟ تقدير سنوي. ولذلك لما يجي مثلا الانسان وفي تصل به كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ان احدكم يسمع خلقه في تصل به 40 يوما ايه؟ بصه ثم بعد كده ايه؟ ثم يكبر الملك بجد كده ولا لا؟ والجليل والشخصي الامتعين كل ده امور جديده يعلمها الملائكه كده ولا لا؟ لكنها في الاصل كتبت وفرغ ربنا من العباد ومن امر العباد لان الله علمه من ادم وكتبه في كتاب عنده قبل خلق السماوات والارض خمس سنين ومفيش جديد هيحدث مخالف لما كتبت كده ولا لا؟ بحيث ربنا عز وجل لو كان في الكتاب يشارك في كتاب الادب لم قرن علم الله بالشكل وهذا ما يقول كده ولا لا؟ ثالث سيعلم ما لو كان لو كان في المكان يكون وما زال حتى يحكمه في دنيا الناس يكتب هذه الامور تكون علمها الله كتبها الله سبحانه شاءها عز وجل مش العامة تعبيه ليه خلقها يا خطة ابدا في اللحظة المحددة للشكوى فكله إرادة وكله إلى الأجل سبحانه وتعالى واضح العلم بالكتابة ونؤمن بالمشيئة ونؤمن بالخلق كل وبالخلق دخل في خلق أفعال العلم أنا يجب أن لأمر القضاء والقدر فيها ثلاثة يمثل أمر القضاء والقدر تنبت القدر بالوحي مخبى عن الخلق أجمعين إلا من جعله الله عز وجل بعد كده عن سنة القضاء يعلم الله وأعلم الله ويطلع الله المحفوظ وأرض المحفوظ لأرض زي الملائكة ربنا بيكتب على كذا وقع كذا مكلف تكليف معين يسمع كل أجمع السفينة في المكان يعملون في الحق فأردت أن يرى أحدهم فلا يعلم ملك يحدث هو الهواء والجو والحسن والجو الصواب والنبي كذا حاجة السبب وحيدة عدة أسباب سبب في أي شيء يستهدفهم عدة وانت سبب في الشركاء وليس وحدهم هم الذين ينزلون وإنما لا بد من ذلك الحفاظ عن العوالم والموانع فبجد السبب في الموانع تمنع إذا منعت العوالم وجاءت الأسباب بإذن الله تنتج المسبب بإذن الله تنتج المسبب واخد بالك ولا لا؟ ومن الممكن ان مجموعة الاسباب دي تكون في عوالم كل ده باذن الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. لان التوكل على السبب شك في الربوبيه وانشاء السبب شك في العقول من فعل اثنين ها تكون النتيجه ايه؟ ظنون واجهاد فوق على السبب. كل شيء ربنا سبحانه وتعالى جعله ايه يا اخوانا؟ السبب. الحياة جاعدة لكل سبب وانت تتنفس حسب هذه الأسباب كل واحد يتنفس حسب هذه الأسباب أسباب في الأسباب سبحانه وتعالى أجل ما الأمور اللي هي الدنيوية الكونية أجل ما تيجي فعلا تستعين بالله ولا تعجب استعانة بالله التوكل عليه استعانة بيه مش حاجة هتنفس إلا بإيه ولا تعجز ان تاتي بالاسباب فاذا جاء الامر على خلاف مرادك ما اصاب في الارض ولا انفسك من قبل ان تبرحها ساعتها تقول ايه فان اصابتكم مصيبه ها كده يقول سيدنا لله وانا اليه راجعون اذا جاءته نعمه ولا تكون من نعمه فمن الله جاءت مصيبه يسترجع ويقول انت لله وانا اليه راجعون بعمل العدل ويصدق وما يكونش يستلها الوعد اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوعا فاذا جاء الخير تكون النتيجه ايه؟ شكر ربنا تصريف النعمه في مرضاه الله تعالى جاءت مصيبه يصبر الانسان ويحترق عند الله ولا يجزع هذا بالنسبه للشرعيه الخواجه من الموانئ تستعيذ الله ولا تعجب مرض توكل على الله وعد الردة لتنفيذ امر الله فتقول كذا انت السبب منتج المسبب تستعين بالله وتتوكل على الله وشوف لما جاي بعض الناس ينكروا القدر ضربت عليهم احد الكلمه وقال لهم يا رب ربنا سبحانه الحمد لله يا رب العالمين فرحت انا والله يا سماء قال عليك تستعين لان عليك على شيء بيده ام بيدك انت تستعين بعند الله على ايه؟ على حاجه مش هيقولك عليها تستعين على شيء انت لا تعمله مستقل عن دعابه الله والدور مش ولا لا؟ انت من الاوامر الشرعيه تستعين بالله ولا تعمل تتوكل على الله وتنفذ امر الله تعالى بالنسبه للزواج تستعين بالله على صرف الفهم وتدعى الى طب لو انت تركت الامر او اياك الاوامر الكونيه هرسك لو جاء الخطاب على غير ذلك مش كده ولا لا؟ ولا نجزع طب بالنسبه لهذه الامور لا تحتج بالقدر وانما مامور بان تتوب الى الله ولا تحتج بالقدر كما احتج تاريخ القدريين ابليس عليه لعنه الله حينما قال بما اغويتني الى ان لهم صراطا مستقيما يحتاج زي ايه؟ ابوك عمل ومن شابه اباه فما ظلم تقول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تتوب الى الله وتستغفر ربك ما تلقيش بالتهمه على ربك بان كتاب القدر يتهم ربك مش كده ولا لا؟ لكن انت تقول لو شاء الله وما لا تحتج بالقدر امتى؟ على المنظار لو حدثت مصيبة أو تعجل الله ولا تعجل بعد كده لو حدث لك مصاب ولا شيء لا تقول ايه لو كان فإن لو تبت عمل الشيطان وإنما تقول قدر الله وما شاء فعل كده ولا لا؟ المؤمن القوي خير عند الله أحق من المؤمن الضعيف المؤمن في كل مخطر المؤمن الصادق لا يقول لو فإن لو تبت عمل الشيطان إنما يقول ايه قدر الله الامر الثاني يعلم الاراده الكونيه في كل شيء يحدث في الكون لا شاءه الله سبحانه وتعالى ان الشيعه الشرعيه ما يرضاه ويحبه ويامر به ولذلك عبد الاربع حالات اوضحهم لك في ترضيع رسوم الاراده الكونيه والشرعيه اضرب الاربع حالات الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية وإمتى ينفجر إمتى تتفق الإرادة الشرعية إرادة الله في الشرعية مع الإرادة الكونية لما إيه نؤمن الإنسان أنت أمين بالله لك في الطريق إن شاء الله هذا الأمر شاء الله سبيل الموقع والله يرضى عنه لأنه أمر كبير في الشرعية الإرادة الشرعية تحدث مع الإرادة الإيه؟ الكونية اللي هو دخول الإرادة الشهوة الإيمانية أما وقع بالفعل كويس؟ طيب اتفاق الإرادة الشرعية على السبب والإرادة الكونية التي حصلت ولا تحصل الحالة اللي هي أمر ربنا ما أمرش فيه شرعا ولا أراد كونا لا أمر شرعا ولا أراد المعاصي التي لم تحصل او الاباحات التي تضحك على بعضها الى التوبه فالامر المباح والمعاصي التي لم تحصل مع حضرتك انا تريدها الله الله كونا ولم تريدها شرعا يعني الثالثة حينما تنظر الكافر هذه الاراده شرعيه لا اراده كونيه الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية وسبب الإرادة الكونية حينما كفر الكافر وظلم الظالم وخرق الفارق حيث معصية تقع أو حيث كفر يقع أداء إرادة كونية طب إن الإرادة الشرعية كيف تنفصل عن الإرادة الكونية وتنفصل الإرادة الشرعية بس كفر الإيمان الإيمان الإيمان وقع لا لا وقع طب ربنا امر بيه نعم امر ابو بكر الايمان ماذا امر وقعت الاراده الشرعيه في ايمان الكافر هو كافر ولم يؤمن فكانت الاراده الشرعيه موجوده اراد الله شرعا ان يؤمن ابو بكر هل امن ما امنش لان الله لم يرد ذلك كونا واضح الكلام في الحالات الاربعه واضح يا اخوان ان شاء الله في الحالات الاربعه إرادة الله الكونية مع الإرادة الشرعية لا يوجد الله ويرضى هل ربنا يرضى الكفر؟ لا ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى له لكن الكفر لو وقع في كون الله ما شاءه الله كونا أم شرعا كونا كونا إن وقع كونا أن يقع وأدخل الحاسب عليه سبحان من وقع وقال الذين أشركوا لم يشاء الله ما ولا هذا ولا حرمنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى جاءهم الحق منها الشدة والبلايا كفر كل بعد في تبين ان فضل والحق كل فقط كل قلت لله فلو جاء لهداك اجمعين فقط كل حب وسبب الحب اثنين حب مش كل الناس تكرهون ان الا ان يكون الامر دين امر دين تعبدي يعني انتم زعيمكم ربنا حرم هذه الامور المحرمه كده اما ان تكون تعبديه واما ان تكون ايه بعيله المعقوله كانت بعيله المعقوله هل هي للفتوره فكان قد حرم كل الزهور ان تشرين حرم ابا زيد زعيم ام تستبل اما ان تكون عله معقوله ان حرم الزهور او حرم الاناث هو امر مضطرد او حرم ما في اطعام الامهات هو امر مضطرد فناقشوا السياده فلم يثبت شيء امام التحقيق العلمي في المناظره قال لهم خلاص يبقى ايه؟ ها؟ يبقى نقول ان العله غير معقوله ندخل في التعبد الشهداء اللي هو الصلاه والله بزياده ما عندكمش اي علم ولا اي دليل المفروض ما مفيش عندكم حجه، ما عندكمش كتاب ثابت، ما عندكمش كتاب، لكن انتوا عندكم حد بيلتقي بالله وبياخد عنه علم مباشره بدون وحي، ها كده ولا لا؟ يبقى ان كنتم شهداء ان توصلتم الله بهذا. هنا يقول قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حق بهذا. عندكم بقى شهود سمعوا ربنا مباشره كفاحا بدون رساله رسول او نبوه النبي او وجود كتاب سابق او او قال هم قل هلم اخرجوهم لنا. ما عندكمش علم وانتم تحكموا تكذبوا. قل هلم شهداءكم هاتوهم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. هلم دي الجزئيين الجزئيين والسلميين طبعا بس هذا القبائل العربية كل من هلم دي اسم فعل امر، وبعضهم بيقول ده ايه فعل امر. القرآن الكريم ذكرها على انها اسم.